دعيت مرة لإلقاء محاضرة في أحد المعاهد، فهذا المعهد في الغالب أن الذي لا يوفق في دراسته العادية يذهب إليه ويدرس فيه. فلما دخلت القاعة وإذا قاعة حر شديد، وشممت رائحة الدخان من دخولي من ثيابهم من كثرة تدخينهم طلاب، تكلمت لمدة ساعة وحقيقة ما كان في إنصات من الطلاب، هذا يسولف هذا يضحك وهذا يرن جواله والمدرس يبحث وين الجوال. شعرت أنا أني لو جلست في بيتي وقرأت كتابا أو جلست أصلي الضحى أحسن لي، يعني ضيعت وقتي نص ساعة زحمة حتى أصل ونص ساعة رجوع وساعة عنده، الساعتين أستطيع أقرأ فيها كتاب. فخرجت بعد المحاضرة ومضيت البيت. بعدها بسنة اتصل بالأخ المرتب عندهم، مرتب المحاضرات، قال يا شيخ محمد نريد محاضرة. قلت أرجوك لا تقول للمعهد. قال بلى. قلت يا أخي الله يحفظك معهدكم. قال معليش وحاول ونحن يعني. فذهبت إليهم يا جماعة وأنا قد غسلت يدي من الجمهور، لكن تشجيعا لهذا الأخ، يعني أحيانا تود أن لا تكسره يعني وأن لا تطفئ حماسه فتذهب تشجيعا له. فدخلت وألقيت المحاضرة وكانوا في حالهم كحالهم الأول، ما تغيروا ما في إنصات ولا، إلا أنه كانوا قرابة 1000 طالب، وجاءني بحمد الله من هؤلاء 1000 4 أسئلة. زين كلهم ما كتبوا إلا 4 أسئلة بس. أحد هذه الأسئلة يقول فضيلة الشيخ أنت جئتنا قبل سنة وتكلمت عن الصلاة وذكرت صلاة الوتر وقلت إن الذي يصلي الوتر ولو ركعة واحدة كل ليلة فإنه يعتبر من قوام الليل تلك الليلة. ثم قال وأقسم لك بالله أني من تلك الساعة إلى يوم هذا ما تركت صلاة الوتر ليلة واحدة. قلت في نفسي سبحان الله، هذا الرجل يكتب إن أخلص الله النية وتقبل، يعني يكتب لي مثل أجره سنة كاملة وأنا ما أدري من دعي له، وذا كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. لذلك يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام يخطب فيدخل رجل يا رسول الله رجل لا يدري ما دينه فعلمه دينه، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ نزل ودعا بكرسي وجلس يعلمه مبادئ الإسلام بسرعة، ثم رقى وأكمل خطبته. يخاف أنه يفوت هذا الرجل. يمر عليه الصلاة والسلام بقوم فيقول على ما اجتمع أولئك، فيقول الصحابي اجتمعوا على قبر يحفرونه، فيميل إليهم يدعوهم إلى الله يتكلم معهم.